أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ

جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.